القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج. لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. كان الشاعر محمود حسن إسماعيل أول من التفت إلى الكوخ والأرض والفلاح في قريته، وأول من استوقفته هذه الحال من الفقر والجهل والمرض، وامتلأ شعره في بواكير حياته بثورة من أجل هذا الإنسان الذي يوجد القوت للآخرين دون أن ينال منه، ويصنع ما يلبسه الآخرون دون أن تتاح له فرصة لكي يلبس بعضه. وجاء من بعد محمود حسن إسماعيل من التفت إلى الريف بطريقته ولغته وعالم شعره، وفي قصيدة عنوانها راهب الحقل نلتقي مع الشاعر محمود غنيم وهو يقول: راهب خط في القرى محراب بين شط الغدير واللبلاب، عاش للحقل والنبات فكان دينه في حياته وكتابه، عرف الله فطرة لا اكتسابا فرجا عفوه وخاف عقابه، ما احتواه في الله شك ولا طول التحري عنه أثار ارتيابه، حسبه أن كل شيء بهذا الكون يومي إليه بالسبابة، عرف الله في الطبيعة عطفا وحنانا وقوة غلابة، من قواها استمد قوة ذنديه ومن شمسها استعار خضابه، رب طبع من الغدير استقاه فهو ينساب في الحياة انسيابه، منح الأرض لا الملاح هواه فهو صب بها عميق الصبابة، كادح في شبابه ما قضى في مسرح اللهو والمزاح شبابه، وإذا شاب لم يزل عوده كالنبع فيه بقية من صلابة، يلبس الشيب هالة من وقار لا الضنا شانه ولا النقص شابه، لم يزين ثيابه النقش لكن زين الطهر والعفاف ثيابه، زرقة اللون في العيون وأخرى في السماوات، زانتا جلبابه. وإذا خاف من حساب عسير ذو ثراء فما أخف حسابه. يحسد القصر كوخه، رب كوخ هو للأمن والسلام مثابة. أين عش رف النعيم عليه من قصور رانت عليها الكآبة؟ القماري حوله والسواقي، تلك عود وهذه شبابة. لم يؤرقه في مناط الثريا مطلب راح يرتقي أسبابه، مكتف من طعامه بكفاف، قانع من شرابه بضبابه. رضيت نفسه فعاش سعيدا، ولقد يسعد الرضا أصحابه. ثم يقول الشاعر محمود غنيم في قصيدته راهب الحقل: أمن العدل أن يعيش أسير الحقل قد شاب بالدماء ترابا، وهو من أخرج النضار من الأرض وصفى من التراب لبابا. كم جنى القمح أسجدا وجنى القطن لجينا، وبات يلعق صابا. يطرق الخير كل باب إذا ما أثمرت أرضه، ويترك بابا. ولمولاه يعصر الكرم خمرا ثم يسقيه لاثما أعتابه. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.